فهو يعفها وهي تعفه، هو يحصل عفافه بها وهي يحصل عفافها به، ويبقى بعد ذلك أن هذا عليه المسؤولية إحضار الطعام وإحضار الكسوة وما يلزم يعني من الكسب للبيت، وهي يلزمها القيام بما يعني يلزم في البيت وبما هو مطلوب منها في البيت، فيكون في ذلك عدل، يعني يشتركان في شيء وينفرد كل منهما، كل واحد منهما في شيء يختص به عن الآخر. هذا الحديث. قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير فرسه. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء وأخرج غربه. الناضح هو الذي يعني يستعمل لإخراج الماء من البئر يعني بالغرب، ويعني وغالبا ما يكون يعني في الإبل، وكذلك يكون يعني في البقر، وأنها كانت تقوم بهذه الأمور فيما يتعلق بفرسه، وكذلك دق النوى يعني الذي هو وجعله يعني تعلفه ناضحه، وكذلك تخرج غربه، الغرب الذي يستخرج به الماء من البئر بواسطة الناضح، وتقوم بمختلف الأمور المتعلقة بالبيت. نعم. وأعجن ولم أكن أحسن أخبز، وكان يخبز لي جارات لي من الأنصار، وكنا نسوة صدق. وهذا فيه التعاون، يعني المرأة إذا كان في حاجة إلى جيرانها بأن تتعاون معهم بأن تستفيد منهم في شيء هم يجيدونه، وهي تفيدهم في شيء تجيده، هذا من التعاون على الخير، ومن الإحسان الذي يكون بين تبادل الإحسان الذي يكون بين الجيران. نعم. قالت: وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي على ثلثي فرسخ. يعني أرض أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير، يعني معناها خصه بها وأعطاه إياها يتصرف فيها، وكانت يعني فيها يعني نخل وفيها يعني زرع، وكانت تنقل النوى يعني من مكانه أو من الأرض التي أقطعه إياه، ويعني كان يزرعها ويغرسها، فكانت تحمله على رأسها، وكانت يعني مقدارها ثلثي فرسخ، يعني المسافة التي بينها وبين منزلها يعني ثلثي فرسخ، وكانت تنقله على رأسها، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه، فلما رآها أراد أن يحملها ويحمل ما معها، فأناخ راحلته وقال: إخ إخ، وهي كلمة تقال للبعير إذا أريد بروكه، يعني من أجل أن يبرك يقال له إخ إخ، فيعني فحملها وراءه، واستحيت يعني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتذكرت غيرة الزبير وأنه يغار، فأخبرته بذلك، فقال: إن حملك النوى أشد علي من هذا، يعني كونها تحمل النوى وتنقله من مكان إلى مكان يعني شاق عليه، يعني مثل هذا العمل. وش بعده؟ قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم فكفتني سياسة الفرس فكأنما أعتقتني. أرسل إليها أبو بكر بخادم، وجاءت الرواية الثانية أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي، وأنه أعطاها لأبو بكر يعني ليوصلها إليها، أو يعني يستفيد منها، وهي أعطاها وقد أعطاها، ولكنها أشارت إلى أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أنها من أبو بكر، فيجمع بينهما بأن الرسول أعطاها إياها عن طريق أبو بكر الذي هو والدها، فكانت تسوس الفرس وتقوم يعني ذلك الذي هو أشد شيء عليها وهي سياسة الفرس. قالت: فكأنما اعتقتني، يعني أنها يعني قبل ذلك كانت متعبة وكانت تتعب، فلما جاءت هذه الجارية أو الخادمة كأنما اعتقتها، وذلك لأنها كفتها هذه المؤونة فصارت يعني عندها راحة وعندها يعني اطمئنان وعدم تعب ونصب. قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت وكان له فرس وكنت أسوسه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه. قال: ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما، قالت كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤونته، فجاءني رجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: إني إن رخصت لك أبى ذاك الزبير، فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد. فجاء فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال لها الزبير: ما لك أن تمنعيه رجلا، ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع. فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية، فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. ثم ذكرت أنها جاءها فقير يريد أن يبيع في فناء بيتها، وهذا يدل على أن الأفنية أنها يختص بها أصحاب البيوت، وأنه ليس لأحد أن يستعمل أفنيتهم إلا بإذنهم، لأن هذا الرجل جاء يستأذنها ويطلب منها أن تسمح له بأن يبيع في فناء بيتها، فخشيت أنها توافق له وأن الزبير يمانع في ذلك، فقالت: إن أعطيتك ذلك فقد يمنع ذلك الزبير، لكن أطلب هذا مني في حضرة الزبير. وهذا من حيلة منها إلى الوصول إلى هذا الشيء الذي تريده، ويكون ذلك برضا زوجها وموافقة زوجها، وحتى لا يكون تصرفت هي دون أن تستأذن زوجها أو دون أن يكون يعني على علم بذلك. فعرضت على هذا الفقير أنه يأتي إليها ويسألها في حضرة الزبير وهو شاهد، فجاء وعرض عليها ذلك، وقالت: ما وجدتها في المدينة إلا في فناء بيتي. فقال الزبير: ما لك تمنعين فقيرا يريد أن يبيع. فحصل المقصود يعني بهذه الطريقة وبهذه الحيلة الطيبة التي استخرجت بها إذن الزبير، ولم يكن بطلب منها، وإنما يعني بطلب من هذا الرجل الذي يريد أن هذا، وأنها أجابته بأنها ما وجدت إلا بيتي، فقال: ما لك أن تمنعي رجلا يريد أن يبيع. فباع حتى يعني صار عنده مال، وحتى اشترى منها هذه الجارية التي كانت تخدمها والتي جاءتها. وهذا يدلنا على أن العمل، وأن الإنسان إذا جد في العمل ولو كان عملا بسيطا ولو كان عملا يسيرا، ولكنه داوم على ذلك ودأب على ذلك، فإن هذا يحصل فيه الخير الكثير. فإن هذا فقير يعني ما عنده شيء، وأراد أن يبيع أشياء بسيطة يعني في هذا الفناء، ويعني تحولت حاله إلى أن كان عنده مال حتى اشترى هذه الجارية ودفع لها النقود. فجاء الزبير والنقود في حجرها وقال: هبيها لي. فقالت: إني تصدقت بها، يعني أنها يعني قد يعني تصدقت بها، أو إما أن تكون وعدت بها أحد، أو أنها يعني أرادت من بيعها أنها تصدق بقيمتها على يعني من يستحقها. وهذا يعني فيه الدلالة الواضحة على أن الإنسان عليه أن يعمل يعني ولو كان يعني فقير ولو كان فقيرا، وأنه يواظب على العمل ولو كان العمل يسيرا، لأن الشيء القليل يأتي بالكثير، الشيء القليل يأتي بالكثير. وإنما يعني المضرة تحصل من البطالة وعدم التفكير في العمل وعدم التقدم يعني الإقدام على شيء يعني يعود عليه بالخير. فهذا الرجل المسكين الفقير تحولت حاله إلى أن صار عنده ما يشتري به جارية. قال حدثنا محمد بن العلاء أبو كريب الهمداني عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر. نعم. قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري عن حماد بن زيد عن أيوب ابن أبي تيمين السختياني عن ابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وابن سعيد كلهم عن عبيد الله حاء قال وحدثنا قتيبة وابن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بآداب آداب المجالس وأنه إذا كان في المجلس أو كان يعني ثلاثة يعني يمشون يعني في مكان أنهم يكون شركاء في الكلام وأنه لا يتناجى اثنان دون الثالث. أما إذا كان أكثر من اثنين بأن أكثر من واحد كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان ويبقى اثنان يمكن أن يتناجى أو يتحدث بعضهم مع بعض، لكن الشيء الذي ليس بالجميل أن يكونوا ثلاثة مع بعض ثم ينفرد اثنان بالمسارة والكلام فيما بينهم وهذا يبقى يعني في نفسه شيء وأن ذلك يحزنه فجاءت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتناجى اثنان دون الثالث وإذا احتاج إلى أو اضطروا إلى المسارة والكلام فينبغي لهم أن يستأذنوا هذا الثالث إذا كان اضطرار، وإلا فإن لم يكن هناك يعني اضطرار فالأولى ألا يستأذنوه وأن يعني يكون كلامهم جميعا مع بعض لأنه قد يوافق على على على مبض وأن يوافق يعني حياة، ولكن عندما يكون فيه اضطرار وحاجة إلى هذا لا بأس بذلك. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر وابن نمير قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير يروي عن أبيه قال وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وابن سعيد كلهم عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر قال وحدثنا قتيبة وابن رمح محمد بن رمح عن الليث بن سعد قال وحدثنا أبو الربيع وهو سليمان بن داود الزهراني العتكي وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدي عن حماد عن أيوب حماد بن زيد أيوب بن أبي تيمية السختياني قال وحدثنا ابن المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة شعبة بن الحجاج الواسطي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. ثم ذكر هذا الحديث عن مسعود رضي الله عنه وهو مثل الذي قبله، يعني إذا كانوا ثلاثة لا يتناجى اثنان دون صاحبهما حتى يختلطوا بالناس، يعني إذا كانوا يمشون وهم ثلاثة فلا لا يحصل التناجي في حال كونهم ثلاثة، لكن إذا اختلطوا بالناس ووصلوا إلى ناس واختلطوا بهم يمكن أن يتناجوا لأنه ما صار يعني واحد، أقول ما صار يعني ما صار الذي ترك واحد وإنما صار جماعة يمكنه أن يتكلم يعني مع من يشاء منهم. وعلل الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال إن ذلك يحزنه، لأنه يحزنه يعني كونهم يتسارون ويتكلمون في بينهم وهو وحده ما عنده أحد يكلمه ولا أحد يناجيه، قال من أجل أن ذلك يحزنه يعني يحزن الثالث الذي حصلت المسارة دونه. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة هناد بن السري عن أبي الأحوص هو سلام بن سليم الحنفي عن منصور ابن معتمر قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير جرير بن عبد الحميد ضبي الكوفي عن منصور عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة مشهور بكنيته وواحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله عبد الله بن مسعود قال حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وابن نمير وأبو كريب عن أبي معاوية أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي قال وحدثناه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي عن سفيان وسفيان بن عيينة قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها قالت كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه جبريل قال بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. ثم ذكر هذا الحديث الرقية وأن جبريل رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبريل الرسول الملكي رقى الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول البشري، وذكر يعني رقيته وأنه يعني كان يقول يعني بسم الله يبريك يعني يبريه من الألم ويبريه من السقم ويخلصه منه ويشفيه منه، بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك يعني كل داء يعني يسأل الله عز وجل أن يشفيه منه، ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين ومن شر كل حاسد إذا حسد ومن شر كل ذي عين، وهذا يعني من الخاص يعني بعد العام، لأن قوله من كل داء يشفيك يعني هذه كلها يعني منها، ويمكن أن يكون أيضا يعني هذا أنها يعني يسلم أو يعني يحصل له السلامة من حصول العين وحصول السلامة من الحسد. نعم. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد وشر كل ذي عين. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر المكي عن عبد العزيز الذي عين الذي الإصابة في العين الإصابة في العين وهي من الحسد لأن العين أو الإصابة العين هي من الحسد. نعم. عن عبد العزيز الدراوردي عبد العزيز محمد الدراوردي عن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي أسامة بن عبد الرحمن عن عائشة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. ثم ذكر يعني هذا الرقية من جبريل وهي قريبة من الأولى بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بسم الله أرقيك يعني كرر الدعاء لأن ذكره الأول بسم الله أرقيك وختمه بقوله بسم الله أرقيك ووسط بينهما يعني الأشياء التي يطلب من الله عز وجل أن يسلمه منها وأن يشفيه منها. بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف عن عبد الوارث عبد الوارث بن سعيد العنبري عن عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد وهو سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق. ثم ذكر هذا الحديث وهو من حديث صحيفة همام بن منبه التي تبلغ 140 حديثا وكلها في مسند الإمام أحمد في مسند أبي هريرة وهي بإسناد واحد يفصل بين كل حديث وحديث وقال صلى الله عليه وسلم يعني أن قوله وقال صلى الله عليه وسلم جاءت 140 مرة تفصل بين كل حديث وحديث وقد ساق الحديث في الإسناد الأول وأوله نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ثم ذلك وقال رسول كذا وقال رسول الله وقال رسول الله وهكذا حتى بلغت يعني هذا المقدار الذي هو 140 فمن جملة هذه الأحاديث التي هي أحاديث صحيفة هذه الجملة وهي قوله وهي قوله صلى الله عليه وسلم العين حق العين حق يعني الإصابة بالعين حق وأن هذا يحصل بقضاء الله وقدره وبتقديره سبحانه وتعالى فهي حق وأن العائم يعني بقضاء الله وقدره يصيب المعين وذلك عن طريق يعني كونه يصير في حسد يعني له ولكن الإنسان إذا رأى ما يعجبه يعني حتى يسلم من أن يصيبه العين يبرك ويقول بارك الله فيك أو يعني يدعو له بالبركة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري عن همام بن منبه نعم عن أبي هريرة نعم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالعين والإصابة في العين، وقال عليه السلام: العين حق. وهذا مثل يعني الحديث أبي هريرة الذي تقدم: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقت العين، يعني وذلك الإشارة إلى سرعة الإصابة بها، وأن الإصابة تحصل. ومعلوم أن العين وكل شيء هو بقضاء الله وقدره، هو شيء بقضاء الله، ولكن هذا فيه إشارة إلى سرعة الإصابة، وأنه بمجرد النظرة يعني الحاسدة أو التي فيها يعني هذا الضرر وفيها هذا البلاء، أنها يعني تكون في الحال يعني تحصل المصيبة ويحصل الضرر. قال: ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني أن الإنسان إذا أصاب بعينه فإنه يعني يغسل يعني شيء من جسده ويصب على هذا المعين الذي أصابته العين، كما جاء في قصة الصحابي الذي أصابه يعني رجل بعينه، وأنه طلب أن يغسل ثم صب عليه يعني وهو غافل، فقام كأنما نشط من عقال، يعني قام في الحال، لأنه سقط يعني من حين يعني حصلت النظرة، وعندما صب عليه قام، يعني ما حصل به كأن لم يحصل به بأس. وهذا يدل على سرعة التضرر بها وسرعة السلامة منها بمشيئة الله وإرادته عندما يعني يحصل الاستفادة مما أصاب جسد العائن، فيغسل يعني وجهه، ويغسل يعني يديه، ويغسل يعني ما بين ركبتيه، وكذلك ما بين يعني الذراعين، الأشياء التي يعني يتجمع فيها العرق، والتي يكون فيها يعني شيء يعني يسحب الماء أو يختلط بالماء مما يتعلق في جسده، وكذلك أيضا ما يتعلق من إزاره أو شيء الذي مسه جسده، أو كذلك يعني نوى يعني أكلها ومضغها، وتغسل هذه يعني هذا النوى ويعطى إياه يعني العائن. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد بأن الذي يحصل من العين إذا استغسل طلب منه يعني أن يغسل ليوضع على أو ليصب على المعين حتى يسلم، فإن عليه أن يفعل، وأنه يجب عليه يعني ذلك. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد بن خراش عن مسلم بن إبراهيم الفراهيدي عن وهيب بن خالد عن ابن طاووس عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس عن أبيه طاووس بن كيسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا ثم دعا ثم قال: يا عائشة، أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة. قال: وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته؟ قال لا، أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فدفنت. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق أبو كريب الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل وقالت قلت يا رسول الله فأخرجه ولم أقل أفلا أحرقته ولم يذكر فأمرت بها فدفنت. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، وقد ثبتت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما. وهذا يعني كونه سحر لا يؤثر على الرسالة وعلى تبليغ الرسالة، وإنما هذا من الأسقام والأمراض والمصائب التي تحصل يعني لمن حصلت له، وفي ذلك زيادة أجره وزيادة ثوابه على ما يحصل له من المرض. وقد جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فيعني فحصول السحر للرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤثر على مقام النبوة وعلى الرسالة، وأنه لا يحصل يعني شيء في حال سحره، يعني في حال كونه سحر يعني يكون يعني فيه تبليغ أو بيان شيء، وإنما هذا شيء من الأمراض والأسقام والمصائب التي تحل بالإنسان في جسده. فكان يعني سحر، وبعض وقد ذكر يعني بعض الشراح أن بعض المبتدعة أو بعض الزنادقة يعني أنكروا هذا، وذلك من أجل أنهم قالوا أن هذا يؤثر على الرسالة، وهذا غير صحيح، لأن الذي حصل شيء لا علاقة له بالرسالة، وإنما هو من قبيل الأمراض والأسقام التي تصيب من تصيبه بإذن الله وبقضاء الله وقدره. وقد ذكر في هذا الحديث أنه يعني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ثم دعا ثم دعا، وقد شفاه الله وعافاه، وقال إنه رأى يعني أنه كان يعني جاءه رجلان فجلس عند رجليه أو عند رأسه، وقال أحدهما الآخر جلس واحد عند رأسه وواحد عند رأسه، قال أحدهما الآخر ما بال الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن العصم وهو رجل من اليهود. وقال بأي شيء طبه؟ قال في مشط، وطبه يعني معنى سحرة، وقال في مشط ومشاطة، والمقصود بالمشاطة الشعر الذي يعني يكون عند التسريح، فإن المشط يعلق به شعر، فيعني هذا السحر جعل في هذا الشعر الذي في المشط والمشاطة، وجعل ذلك في جف طلعة يعني ذكر يعني نخل يعني الذي هو الذكر من النخل الذي يؤخذ منه يعني ويوضع يعني في على يعبر به النخل، فيعني يصلح بإذن الله عز وجل. قال أن يعني هذا السحر وهذا المشاطة وهذا المشط جعل في جف طلعة يعني طلعة ذكر يعني من النخل، الذكر من النخل الذي هو الذي يحوي الطلع الذي يحوي الطلع، فيعني وهذا الجف إنما هو ليس للنخلة وإنما هو للذكر من النخل الذي يؤخذ منه طلعه ويوضع يعني في أو يذر أو يعني يوضع في النخل أو طلع النخل حتى يعني لا يصير شيصا، وحتى يكون يعني مستويا وحتى يكون جيدا. قال في طلعتي قال وجف في طلعة ذكر. نعم ذكر يعني اللي هو من ذكر النخل. نعم. قال فأين هو؟ قال في بئر ذي أروان. يعني أنه وضع في بئر ذي أروان فذهب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظر فيها وإذا ماؤها مثل نقاعة الحنة يعني أنه فيه خضرة يعني شديدة ولها نخل يعني شكله يعني سيء وكأنه رؤوس الشياطين. فالرسول عليه السلام يعني ردمها أو أمر بردمها ودفنها ويعني دفن هذا السحر أو هذا الشيء الذي فيها. فقالت له ألا أحرقته أي ألا استخرجته وأحرقته في بعضها ألا أخرجته؟ فقال عليه السلام إن الله كفاه يعني شر هذا وأنه لا يريد أن يعني يحصل شر للمسلمين بحيث يعني يرون يعني هذا ويرون الكيفية وأن أن أن هذه من الطرق التي يعني توصل فيها السحرة إلى أن يفعلوا مثل هذه الأفعال. كان صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله. نعم يخيل إليه أنه يفعل الشيء في أموره المعيشية وأموره الدنيوية وليس ولا علاقة ذلك بالتبليغ والرسالة وتبليغ الناس أحكام الله عز وجل، وإنما هذا في الأمور العادية التي تكون بينه وبين أهله. يخيل إليه أنه فعل شيء في بيته وما فعل. نعم. قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال حدثنا أبو كريب عن أبي أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألها عن ذلك فقالت أردت لأقتلك. قال ما كان الله ليسلطك على ذلك؟ قال أو قال علي؟ قال قالوا ألا نقتلها؟ قال لا. قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بكون يعني اليهود يعني حصل منهم كما حصل منهم يعني كونهم سحروه أو قاموا يعني وضع السحر له كما في الحديث السابق. أيضا حصل منهم أنهم عملوا إلى أن يعني أوصلوا إليه لحما فيه سم يعني ليقتلوه كما قالت اليهودية التي يعني سحرته التي وضعت السم له وكان في شاة مصلية يعني مطبوخة ويعني وكان يعجبه الذراع وكانت يعني أخذ الذراع ليأكل كما جاء في بعض الأحاديث فكلمه الذراع يعني من حين يعني ما نهس منها نهسه كلمه الذراع وقالت الذراع أنها مسمومة نفس الذراع تكلمت أنطقها الله عز وجل. وهذا من من من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وحفظ الله عز وجل إياه. وهذا يعني كون الذراع يتكلم والله تعالى أنطقه وقال إنه مسموم وإن فيه سم هذا من جنس ما جاء في بعض الحديث الصحيحة أن حجر مكة كان يسلم عليه إذا مر به يعني يقول السلام عليك يا محمد فأنطق الله له الحجارة وأنطق له العظام واللحم كما جاء في هذا الحديث في بعض الروايات الأخرى التي هي في غير الصحيح وأن الذراع كلمته. فقيل لها قال لها لماذا؟ قال تريد أن تقتله. قال ما كان الله ليسلطك على ذلك. ما كان الله ليسلطك على ذلك، كان الله عز وجل حفظه من الناس وعصمه من الناس، وأن ما يحصل له من شر يعني فإن الله يخلصه منه ويسلمه منه إلى أن يأتي الأجل الذي شاء الله عز وجل أن يموت فيه وأن يموت في فراشه عليه الصلاة والسلام. وقال فكان يعني يعرفون ذلك في لهواته، يعني أن يعني هذا اللحم الذي أكله والعظم الذي نهسه كان يعرف ذلك في لهواته، يعني كان يتغير يعني في شيء في فمه ووعلى وسقف الفم يعني الذي عند محل الابتلاع، يعني اللحمة التي عند الابتلاع هذه قال لها الهات، فكان يعني كان تغير لونها بسواد أو كانوا يعرفون ذلك. نعم شغال لهواته. قالوا ألا نقتلها؟ قال لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني والرسول عليه الصلاة والسلام يعني مع يعني هذا الإجرام ومع هذا العمل السيء وهذا القصد السيء، ومع ذلك ما أمر بقتلها بل تركها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو لم ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أن يهودية جعلت سما في لحم ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديث خالد، وهذا فيه الدلالة على يعني أكل طعام اليهود وكذلك قبول يعني هداياهم. نعم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس. نعم. يعني يروي عن جده. نعم. وكلهم بصريون. نعم. قال حدثنا هارون يعني كثيرا من يعني أولاده أو أحفاده يروى عنه، مر بنا أبو بكر بدرس أمس، أبو بكر ابن أبي بكر ابن أنس، يعني يروي عن جده أنس من مثل عبد الله ومحمد في درس أمس. عبيد الله لا ابن أبي بكر، ويروي عن جده أنس، عدة طرق مرت بنا في درس الأمس. الحاصل أنه يعني يروي عنه أحفاده، لأنه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه حتى يعني أدركه الأحفاد. نعم. وقريب ما وجدته عبد الله بن أبي بكر أو نعم نمشي. قال رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له، حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى. ثم ذكر هذا الحديث يعني في رقية الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه كان إذا اشتكى منهم أحد يعني مرض فإنه يمسح يعني على مكان الداء ويعني يرقيه بهذه الرقية، فيقول أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. يعني فهذا فيه يعني التوسل يعني بأسماء الله عز وجل، يعني لأن أذهب الباس يعني يا رب الناس، يعني فأثنى عليه ويعني توسل بكونه ربوبيته للناس، أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك لا شفاء لا يغادر سقما, يعني لا يترك سقما, وإنما يعني تذهب جميع الأسقام ولا يبقى يعني بعده سقم. قالت فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع, فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. وهذا حصل في في في يعني وفاته صلى الله عليه وسلم ونهايته عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا, وأنه حصل له يعني أرادت أن تفعل به مثل ما كان يفعل في غيره, بأنه يعني يمسح بيده, وأرادت أن تمسح بيده يعني على على على نفسه, وأنه نزعها يعني تريد بركتها, يعني كانت تمسح ب يعني ترقي في يده وهو تمسح بيده لبركتها, فنزعها منه ومنها نزع يده منها وقال اللهم اغفر لي والحقني مع الرفيق الأعلى. ثم نظرت إليه وإذا هو قد قضى يعني قد مات. قال حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق بن أجدع عن عائشة قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حا قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حا قال حدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن شعبة حا قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة وأبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جرير في حديث هشيم وشعبة مسحه بيده قال وفي حديث الثوري مسحه بيمينه وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة بنحوه. نعم مثل الذي قال الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن هشيم بن بشير الواسطي قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد الباهلي عن يحيى والقطان عن سفيان هو ابن ثوري قال عن الأعمش قال فحدثت به منصورا ابن معتمر فحدثني عن إبراهيم النخعي إبراهيم بن يزيد عن مسروق عن عائشة نعم. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب البأس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يقادر سقما. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد مريضا يقول أذهب البأس رب الناس اشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وهذا مثل ما تقدم نفس الدعاء, وهذا يدل على أن هذه هدية وهذه طريقته, وأنه كان إذا عاد مريضا يعني فعل هذا الفعل وقال هذا القول. نعم. قال حدثنا شيبان فروخ عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال أذهب البأس رب الناس واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وفي رواية أبي بكر فدعا له وقال وأنت الشافي. نعم. قال وحدثني وأنت الشافي, هذا يدل على أن من أسماء الله الشافي, على أن من أسماء الله الشافي, وقد جاء يعني هذا في مسلم وكذلك في البخاري, فيستفاد منه أن هذا من جملة أسماء الله. نعم. قال وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي عوانة وجرير. نعم. عن إسرائيل. إسرائيل هو ابن أبي إسحاق. ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن صبيح عن مسروق. إبراهيم هو النخعي ومسلم بن صبيح هو أبو الضحى, يعني مرة جاء باسمه ومرة جاء بكنيته. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرقي بهذه الرقية أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. وهذا يعني مثل الذي قبله إلا أن فيه يعني بعض الألفاظ فيها مغايرة يعني من حيث اللفظ. نعم. أذهب البأس رب الناس بيدك الشفاء. نعم. لا كاشف له إلا أنت, يعني لا كاشف له أي البأس إلا أنت. نعم. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب رقية المريض بالمعوذات والنفس. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل ما هي حقيقة العين, هل هي من الشيطان؟ العين, العين يعني يعني كما عرفنا هي الإصابة يعني بالعين بحيث يعني يكون من ابتلي بكونه عائنا إذا وقع بصره على شيء يعني يعجبه يعني ينطلق منه يعني هذه يعني هذا الضرر بإذن الله عز وجل بسرعة يعني بحيث يعني يحصل الضرر. ولهذا مر في الحديث لو كان شيء سابق القدر لسبقت في العين لسرعة يعني ترتب الضرر عليها. وإذا كان الإنسان يعني قصد ذلك لا شك أنه من الشيطان, لأن كل ضرر يعني يحصل يعني برغبة الإنسان وبإرادة الإنسان هو من الشيطان. وقد يعني يكون يعني العائن يعني عنده حقد وعنده يعني خبث نفس فيحصل يعني منه ذلك فيحصل الضرر بإذن الله, وهو بقضاء الله وقدره, وإن كان مقصودا فلا شك أن هذا من عمل الشيطان. يقول أحسن الله إليكم عندنا في البلاد يتخلص يتخلص من أصيب بالعين بأن يقطع أو يقطع له من شعر العائن ثم يضعونه على الجمر فيتبخر بالدخان, دخان شعر العائن, فيشفى بإذن الله وهو مجرب, هل في ذلك محذور؟ أقول مثل هذا قضية البخور وأشياء البخور يعني قد يعني يكون فيها محاذير, لكنه إذا يعني وصل إليه شيء منه وغسله يعني وشربه أو صبه على نفسه, لكن استعمال البخور والأشياء هذه يمكن أنه يصير فيها محاذير يعني من ناحية أنه يعني يوضع فيها أشياء يعني فيها شر وفيها بلاء, فاستعمال هذه الطريقة بكونه يعني يبخر به ما أعرف لها وجه, لكن إذا استعمل في غير البخور لا شك أنها استعماله بشيء لا إشكال فيه. عند أول حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يردف أسماء, كان يردف أسماء. نعم. الأسئلة جاءت في حكم إرداف المرأة الأجنبية. إرداف المرأة الأجنبية يعني إذا كان أنها في مقطعة وفي مكان يعني يحتاج إليها, مثل أن وجدها مثلا في فلات ولو تركها لأصابها ضرر وأركبها وراءه, يعني معنى ذلك أنه ليس يعني جسده متصل بجسدها وإنما هو على الركاب وهي وراء الركاب تمسك تمسك بالعود الذي يستند إليه الراكب، فمثل هذا عند ضرورة لا بأس به، عند ضرورة لا بأس به. إذا وجد يعني بأن امرأة وجدت في فلات يعني وأحسن إليها بمثل هذا الإحسان، والذي يعني أخذها لم يمسها ولم تمسه ولم يلتصق بها وتلتصق به، وإنما كانت وراء العود الذي يركبه عندما، وكذلك إذا كان في سيارة يعني وأركبها في يعني في الخلف أو في مكان يعني غير متصل به، هذا أحسن من كونه يتركها للسباع ويتركها للضياع والهلاك. نعم، هذه ضرورة تقدر بقدرها. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.